بسم الله الرحمن الرحيم. قال تبارك وتعالى: هل من خالق غير الله؟ صدق الله العلي العظيم. هناك سؤال يتبادر لذهن الإنسان: ما هو المحفز لي أن أبحث عن الله؟ أنا سعيد مستقر في حياتي، منتظم في عملي، مرتاح في علاقاتي من دون أن أبحث عن الله، فما الذي يحفزني ويدعوني لأن أبحث عن الله؟ هل هو موجود أم غير موجود؟ ما دمت سعيدا في حياتي بدون هذا السؤال، ومستقرا في أموري بدون هذا السؤال، فما الذي يحفزني ويدعوني أن أبحث عن الخالق؟ هل هو موجود أم غير موجود؟ لماذا؟ وما هو المحفز؟ ولماذا لا أكون مثل ملايين من الناس لا تؤمن بوجود إله وهي مرتاحة وسعيدة في حياتها؟ فما هو المحفز لي نحو ذلك؟ الجواب: المحفز نحو البحث عن الله عز وجل هو المحفز لسائر القضايا الخطيرة المصيرية في حياة الإنسان. مثلا، ما هو المحفز لك نحو الدراسة؟ ربما تقول: فلأبقى بدون دراسة، ما الذي يحفزني أن أبحث عن الدراسة؟ وإذا درست، ما الذي يحفزني أن أبحث عن التخصص المناسب؟ لماذا أبحث عن زوجة؟ ما الذي يدفعني لأن أبحث عن زوجة؟ ما الذي يدفعني لأن أبحث عن علاقات مع أصدقاء معينين؟ المحفز لكل هذه القضايا المصيرية: دراستي، تخصصي، زواجي، أصدقائي، طريقة معيشتي، بلد معيشتي، الذي يحفزني على البحث نحو كل هذه القضايا المصيرية نقطة عقلية واحدة: دفع الضرر المحتمل. أنا أحتمل إذا لم أتزوج أتضرر، ولو تضررا سلوكيا، ولو تضررا نفسيا، فمن أجل دفع هذا الضرر الذي أحتمله أتزوج. أنا أحتمل إذا لم أدرس أتضرر، أصاب بالجهل، لا أستطيع أن أعيش وأنا جاهل، لدفع هذا الضرر المحتمل أدرس. أنا أحتمل أنني لو لم أختار بلد المعيشة، أختار التخصص المناسب، أعيش غبيا، أعيش مضطربا، لأجل دفع هذا الضرر أختار التخصص المناسب، المكان المناسب. إذن جميع القضايا المصيرية المحفز لها واحد: حكم عقلي بدفع الضرر المحتمل. عقلي يقول لي: كل أمر لو تركته تحتمل ضررا جسيما فعليك أن تعمل ذلك الأمر، لأن في تركه احتمالا لضرر جسيم. والإنسان العاقل هو الذي يصون نفسه ويصون حياته ويصون مسيرته عن الأضرار والأخطار. ولو لم تدفع هذا الضرر المحتمل ثم وقعت فيه ستكون ملوما عند عقلك، لأنه كان بإمكانك أن تدفع هذا الضرر ولم تدفعه عن نفسك. هذا هو المحفز نحو البحث عن وجود الله عز وجل. يقول الإنسان: مليارات من البشر تؤمن بوجود خالق، مليارات من البشر تؤمن بأن هناك خالق وأن هناك آخرة، وأن هذا الخالق لو لم نتعرف عليه سنصاب بضرر، إما بضرر الجحيم في الآخرة، إما بضرر الانهيار النفسي في الدنيا، إما بضرر الذنوب والمعاصي. إذن ما دمت أحتمل أن هناك خالقا وأن عدم التعرف عليه سيكون بابا لضرر خطير على نفسيتي، على سلوكي، على علاقاتي، على مصيري بعد الموت، فمن أجل دفع ذلك الضرر المحتمل يقول للعقل: ابحث عن وجود الخالق، تحرك نحو وجود الخالق لكي تصون نفسك وسلوكك ومسيرتك عن الأخطار والأضرار المحتملة. البحث هو البحث، والمحرك هو المحرك نحو جميع القضايا المصيرية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله.